ويقع في مسند الحاكم ابي بكر البزار من التعاليم ما ليس لغيره من المسائل. فرق ان في ذات النظر ان مسند البزار المعلى اسمه ماذا؟ البحر الزخار، وحق له ان يكون ذلك، فهو بحر الزخار بالجمع والنقص والتعليل والامامه وعلو الشان والمرتبه. جعلت الامام ابن كثير يفرده بان يقول فيه ما لا يوجد في غيره من المسانيد، اي من التعاليل التي توجد في المسانيد. نعم، اذا هو يعد من المسانيد المعلله، من المسانيد المعلله. قال وقد جمع ازمه ذلك، او وقد جمع ازمه ما ذكرناه كل الحافظ الكبير ابو الحسن الدارقطني في كتابه الصيام. ازمه ذلك كلها هي اطرافه وما يتصل به، راسه الزمام وهو ما يمسك به البعير وما شابه ذلك، ثم استخدمت الى اطراف الاشياء. واسم كتاب ابي الحسن الدارقطني العلل الوارده على الاحاديث النبويه، طبع من التمام مجلدات والبقيه تاتي. انظروا الى مثل هذا الامام الذي اذا تذكرنا وتذكرنا انفسنا بل تذكرنا سائر من اتى بعده، ذكرنا قولة ابن المبارك الذي كان اذا ذكر من قبله قال لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح اذا مشى في البقعه. اولئك الائمه، اولئك العلماء، اولئك اهل الشأن فرحمه الله تعالى. قال وهو من اجل كتاب فالاجل ما راينا وضع في هذا الفن لم يسبق الى مثله، وهو وقد اعجب من يريد ان ياتي احسن، يعني اعجبهم ان ياتوا بمثله. ترى خطري يقال فيه ما قالت العرب القديمه، اذا قالت حدث فصدق قولها فان القول ما قال حدث. ولكن لا يعني هذا ايها الاخوه حتى لا يقع في ظن احد اننا لن نقول هذا ونذكر هذا الامام الحنف بشيء مما فيه ان يقال بانه مصيب في كل كلمه لا يقولها. لا لا، للناقش المتمكن ان يناقشه، لكن دخل عليه يسير قليل بالنسبة لما عنده من صواب وصحة واستقامة في أحكامه ومقالاته. قال المؤلف ونقول معه فرحمه الله وأكرم مثواه. قال ولكن يعوزه، أي ينقصه شيء لا بد منه، وهو أن يواكب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، او ان تكون اسماء الصحابة الذين اشتغل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الاخذ منه، فانه مبدد جدا، يعني متفرغ. حتى قيل ايها الاخوة لان الامام الدارقطني رحمه الله قد الف كتابه من حفظه، كتاب كله اساليب كله روايات وكله علل وكله طرق مختلفة. ترى الحديث الواحد يسوقه من عشر طرق او اكثر. النظرة السريعة تقول ما هذه الطرق كلها طريق واحد، لانك ترى عرفة الاستاذ سواء، ولكن قد يتغير راوي الاستاذ اول اسلم راوي قد يتغير الاستاذ الثاني بالدنيا، الانسان قد يكون فيه تصريح بالتحديث، الانسان الرابع قد يكون فيه عنعنة، الانسان الخامس قد يكون فيه جمع بين هذا وذاك، الانسان السابع وهكذا. شيء يختلف اذا كان الانسان واحدا على الذهن، فكيف اذا كان مئات بل الوف الاساليب المتداخل بعضها في بعض، ثم اذا به يملي ذلك كله من حفظه، ماذا نقول؟ لذلك من اجل هذا طبعا هو مبدل يعني متفرق ليس منظما مرتبا. قال المؤلف يقول لا يكاد يهتدي الانسان الى مطلوبه منه بسهوله. سبحان الله. ان نعرف اين تكلم الدارقطني في العلم عن هذا الحديث هذا امر نجد فيه صعوبه. ومن يقول هذا الكلام؟ ابن كثير. فكيف نحن الجاهل بل كيف بمؤلفه الذي هو قد جمع هذه الاسانيد ان تقف على ما جمع هذا الصعوبه الثانيه. فكيف ان نتطاول لاحناقنا لما جمع هذا لعله يكون سابعا مستحيلا. ولكن الله يعلم من يشاء ما يشاء. وهذا امر ايضا لا بد من ذكره وهو ان هذه الترتيبات التي جعلت الامام ابن كثير يقول انه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الانسان الى مطلوبه منه بسهوله قام بتدليل هذه الصعوبات وبتيسير هذه الامور الصعبه التي اشار اليها ابن كثير محقق الكتاب وهو سبحان الله رجل اعجمي هندي اسمه محفوظ الله زين الله السلفي. بعد ان حقق الكتاب وخرج نصوصه ورواياته رتبه كل مجلد من هذه المجلدات رتبها على سبع صفحات او اكثر. رتبها على ابواب السجن ورتبها على اسماء الصحابه ورتبها على شروط رجائيه ورتبها على اسماء الصحابه الذين هم اصحاب روايات زائده على المسانيد. المؤلف ماذا كان يفعل؟ مثلا مسند ابي هريره ياتي مسند ابي هريره ولكنه مختلف. اثناء مسند ابي هريره ماذا يقول؟ وقد اختلف على هذا الحديث او في هذا الحديث فبعضهم روى عن ابن عمر وبعضهم روى عن ابي هريره. فهو جعل الاسانيد او الروايات التي لصحابه غير صحابه الباب جعلها في سير مستقل. وهكذا في سبخ التهارب يستطيع الناظر بأدنى سهوله وباقل يسر وخلفه ان يجد بغيته فيه. بل انه جعل فهرسا للرواه الذين تكلم فيهم الدارق. فهذا من منه الله وتوفيقه لخدمه العلم واهل العلم وطلاب العلم. فنسال الله ان يحفظنا واياكم وان يكلانا برحمته وعفوه انه سميع مجيب. وهناك تعليقه طويله للشيخ احمد شاكر رحمه الله متعلقه في هذا الموضوع تزيد على الخمس صفحات وليس معنا من الوقت الا دقائق ولحظات فنؤجلها الى المجلس السابق القادم عفوا اللاحق. ونرجو الله تبارك وتعالى ان يحفظنا واياكم وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه سميع مجيب. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. واليوم مفتتح باب جديد من ابواب هذا العلم وهو النوع الثامن عشر وهو المعلل من الحديث. وقبل ان نستطرد او ان نبدأ بذكر كلام المؤلف في هذا الباب ننقل تعريفات ثلاثة أوردها الشيخ أحمد شاكر في تضاعيف الكلام. وحق لنا أن تكون في مبتدأ الكلام لأنها تتكلم عن تعريف العلة وعن تعريف الحديث المعلوم وعن الطريق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة الواردة في الحديث. في نهاية الصفحة الخامسة الدين من الطبعة الاولى. يقول الشيخ احمد شاكر رحمه الله: وعلة الحديث صدق غامض خفي قادح في الحديث، مع ان الظاهر السلامة منه. اذا علة الحديث هي سبب يقدح في الحديث، لكن هذا السبب يكون غامضا ليس ظاهرا وليس واضحا، لا يعرفه الا القليل من اهل العلم وطلاب العلم. هذا هو الذي يميز بين العلة كعلة وبين سائر ما يقدح في الاحاديث. الان مثلا وجود راوي ضعيف، هذا العلماء يسمونه من باب التسمية اللغوية علة، لكن هل يسمى علة من حيث الاصطلاح؟ لا. اذا كلمة العلة تعني المرض، فكل اسناد ضعيف فيه هذا المرض، ولكن هل كل اسناد ضعيف يقال فيه هذا حديث معلل او معلوم؟ لا. لماذا؟ الفرق ان الحديث المعلل بالمعنى الاصطلاحي انما هو ذو السبب الخفي الغالب الذي لا يقف عليه الا الافراد من اهل العلم وطلاب العلم. اما العلة بمعناها اللغوي والعلة بمعنى اي قادح في الحديث، فهذا قد يكون موجودا في الانقطاع، قد يكون موجودا بالاضطراب، قد يكون موجودا بوجود راو في الاسناد ضعيف او مدلس او مختلط او ما شابه هذا وذاك، فهذا حينئذ لا يقال له اصطلاحا معلوم، مع انه من حيث اللغه معلوم. اذا ما هو الفرق بين الحديث ذي الاسناد الضعيف ولا نقول له انه معلول مع انه حقيقة معلول، والحديث الاخر الضعيف الذي نقول انه معلول بالمعنى الاصطلاحي؟ الفرق هو ان المعلول بالمعنى الاصطلاحي انما يكون خفي العلة، علته لا تظهر لأي أحد. الإسناد من حيث ظاهره قد يكون صحيحا خاليا من هذه القواعد، لكن من حيث حقيقة أمره هو ماذا؟ هو معلول، ولكنها علة خفية غامضة. قال: والحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، اي علة خفية، اي علة خفية. ما هو الدليل على قولنا اي علة خفية؟ الدليل قوله بعد ذلك: مع ان الظاهر سلامته منها. اذا هذا الخفي هو الذي اعلى الحديث، اما من حيث الظاهر فالاسناد سليم من العيوب. قال: ويتطرق ذلك اي هذه العلة الى الاسناد الذي رجاله ثقات. اما اسناد فيه راو سيء الحفظ، اما اسناد فيه راو مدلس، اما اسناد فيه راو مختلف، فهذا لا يكون معلوما، لان مجرد وجود هذا الراوي كفيل بماذا؟ كفيل بان يفتح في صحته. قال: ويتطرق ذلك الى الاسناد الذي رجاله ثقات الجامع، اي الاسناد الجامع، شروط الصحة من حيث الظاهر، من حيث الظاهر. اذا نكرر القول، والقول متكرر بطبيعته، العلة شرط اطلاق هذا المصطلح الخاص عليها هو ماذا؟ هو ان تكون سببا خفيا يقدح في صحة الحديث، مع ان الاسناد من حيث الظاهر خال منها. قال والطريق الى معرفة العلل. والطريق الى معرفة العلل جمع طرق الحديث. انسان يبحث في العلل قبل ان يجمع طرق الحديث هذا مستحيل. انت قد تستطيع ان تعرف علة حديث بالمعنى اللغوي بمجرد استاذ واحد، لكن تريد ان تعرف هذه الرواية أمعللة هي ام لا، هل تجمعها بمجرد النظر في اسناد او اسنادين؟ لا، هذا شيء لا ينبغي ولا ينبغي. وهذا امر ذكرني بنكتة عجيبة، نكتة واقعية في الحقيقة وللأسف الشديد، ان عددا من الطلاب في بعض كليات الشريعة في قسم الحديث اخذوا رسائل ماجستير، ماذا يقولون فيها؟ يجمعون مرويات راوي من الرواة، ولكن من اين يجمعونها؟ من الكتب الستة او الكتب التسعة ان وسعوا الدائرة، وهي بعد البخاري ومسلم ابو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه، ثم بعده احمد وموطأ مالك والامام الدارمي، فهذه كتب تسعة. ثم يريدون من هذا ان يعرفوا علل روايات هذا الراوي نتيجة هذا الجمع. في الحقيقة هذا منهج سقيم جدا. لماذا؟ لان هذه الكتب التسعة ليست كتبا معللة، هذه كتب منقاة، فتبحث عن العلة في الكتب غير المعللة بل في الكتب المنقاة، هذا تناقض. من اراد ان يبحث العلة فلينظر الى التواريخ، الى المعاجم، الى المسانيد، الى الاجزاء الحديثية، الى كتب العلل، فليوسع الدائرة ما استطاع الى ذلك سبيلا. اما ان ينظر الى الكتب التي يعرفها الصغير قبل الكبير، والقاصي قبل الدادي، والشاب قبل السيد، ثم يقول اريد ان اعرف علل رواية مثلا عبد الله بن لهيعة، او علل رواية عمرو بن شعيب، او علل رواية مهد بن حكيم وغيره، هذا سلام ليس بقائم البتة، هذا سلام ليس بقائم البتة. لذلك اول شروط معرفة العلل ماذا؟ جمع طرق الحديث. لذلك انا اذكر حديثا استعصى على شيخنا، الى الان لم يجد او لم يكون وجهة نظر واضحة في ذهنه، مع ان بعض اهل العلم جزموا اما بالضعف او بالصحة، لكن شيخنا حفظه الله لم يكون الى الان وجهة نظر علمية مبنية على النظر الدقيق والفحص الصحيح لهذه الطرق. هو لعله منذ اكثر عشر سنوات يجمع حديث واحد، تجمع طرقه ويجمعها لكي يستخلص، فلم يقع في قلبه ولم يغلب على ظنه انه قد استقصى جهده وقد استفرع وسعه حتى يباشر الحكم على الحديث بعد النظر في هذه الطرق كلها. وحديث للفائدة هو حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قد اشار شيخنا في حاشية المشكلة وهي مطبوعة من اكثر من 15 عاما انه لا يجزم بهذا الحديث وان عنده جمعا لطرقه، ونحن سألناه منذ يعني فترة ليست بالبعيدة فقال لا زال القول عندي كما هو ولم يترشح لدي الجزم بصحته وثبوته او القطع بضعفه ورده. هذا مثال على دقة اهل العلم وعدم تسرعهم وعدم استعجالهم في النظر في الروايات وفي الغوص بالطرق وجمعها وبالتالي نقدها النقد الحديثي الجامع. قال والطريق الى معرفة العلل جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته. الرواة فيما بينهم اذا كثرت عليه الرواية قد يختلفون فيما بينهم، من الراجح في هذا الاختلاف؟ ما هو الراجح وما هو المرجوح؟ من هو المرجح للقبول وما هو المرجح للرد؟ هذا كله أسئلة تريد أو يريدها الناقش إذا تقامت الطرق بين يديه. أما أن يعجل أو أن يستعجل بالنقد والنظر دون البحث باختلاف الرواة ودون التمييز والترجيح بينهم، فهذا كلام بعيد عن جادة العلم. قال: جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف الرواة وفي ضبطهم وإتقانهم، فيقع في نفس العالم العارف بهذا الشأن أن الحديث معلول ويغلب على ظنه، أي العلة وأنه معلول فيحكم بعدم صحته، أو يتردد فيتوقف فيه. وضربنا على ذلك مثالا حيا الآن، يتردد، ما عنده الحجة التي يسلم من خلالها بالضعف، وليس كذلك عنده العكس، فيبقى ماذا؟ يبقى التوقف إلى أن يأتي الله سبحانه وتعالى له بما يشرح به خبره من أدلة وبراهين. هنا نقطة مهمة جدا، أن قول المؤلف ويغلب على ظنه فيحكم بعدم صحته، غلبة الظن هذه أيها الإخوة ليست مبنية على الخوف، وليست مبنية على الرأي المجرد، وليست مبنية على القصور في العلم، وإنما مبنية على ماذا؟ جمع الطرق والنظر في اختلاف الرواة ومعرفة ضبطهم وإتقانهم، بعد هذا السبر كله وعلى هذا الاستقراء والتتبع جميع، تترشح في قلب الناقد أن الحجة في هذه الأسانيد الضعف أو القبول، فيغلب على ظنه بعد ذلك النظر الاستقرائي والتتبع الشامل لهذه الرواية كلها، وليس كما نسمع اليوم فلان يأتي إنسان جاهل لا يعرف شيئا من العلم وغاية نظره التطلع في تقليد التهذيب، فإن على فأن ينظر في البيقونية، وإن على فأن يعرف تقريب النووي، ثم يقول هذا حديث، يقع في قلبي أنه مردود. سبحان الله، أأنت علي بن المديني؟ أأنت يحيى بن معين؟ أأنت الدارقطني؟ أأنت أبو حاتم؟ أأنت محمد بن إسماعيل؟ كيف تقول يقع وفي ذهني وأنا هذا المتن؟ بعض الناس يقولون هذا المتن لا يعجبني. سبحان الله، ما هذه الجرأة على الله وعلى دين الله تبارك وتعالى. أولئك العلماء عندما يغلب على ظنهم رد حديث أو قبوله، فإنما يكون هذا نتيجة لمقدمات كثيرة وثمرة لأصول عديدة بنوها في أفكارهم وغرسوها في نفوسهم ونظرتها عيونهم، فكان هذا كله النتيجة الطبيعية للحكم على الحديث. نرجع إلى بداية القول ونقول بعد هذه المقدمة التعريفية، قال المؤلف: المعلل من الحديث، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، ويجوز أن نقول وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث. ممكن أن نضبط خفية ويمكن أن نضبطها ماذا؟ خفي، لأنه هو لورده خفي على كثير العلماء، ليس كل جامع للروايات سواء بالتصنيف أم بالحفظ يعرف هذا العلم، فهو إما أن يخفى عنهم أو أن يكون بنفسه خفيا عنه. حتى قال بعض حفاظهم ماذا قال؟ أي خطاب الحديث ماذا قال؟ معرفتنا بهذا أي بهذا العلم وهو العلل، معرفة العلل كهذا كن عند الجاهل، كهذا عند الجاهل. لماذا؟ لأنه يقول بعد النظر في الأسانيد هذا مقبول، فهو المرجح لقبوله لا يعرف هذا الجاهل، هذا مردود، ينظر في الأسانيد لا يعرف هذا الجاهل، فبالتالي يقول أنا إما خبط بغير علم وإما كهانة وضرب من استنطاق الغيب، وكلاهما غير صحيح. فلو علم قائم على النظر المتكرر والتطلع العميق في كتب أهل العلم وتطبيقاتهم. قال أي المؤلف: وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن أو جهابذة النقاد منهم. ليس فقط أن يكون الواحد عالم حديث، وإنما هناك ما هو أخف، وهو أن يكون ماذا؟ جهبذا ناقدا. لذلك نحن نقول لعله في الدنيا كلها في هذه الأيام لا يوجد من يصل إلى هذه الدرجة أحد، فإن وجد فلن يتعدى أن يكون واحدا أو اثنين، والله تعالى أعلم بحقيقة الفن. قال: وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجامدة المقاد منهم أي من أهل الحديث وعلماء يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه. بعض النسخ موجود فيها الشدة التي على الجيم مفتوحة، وإنما الصواب أن تكون مكسورة، ومعوجه وليس معوجه. يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس، أي بينما كان صافيا من الذهب الخالص وبينما كان مزيفا زائفا غير صحيحا في نفسه. قال: فكما لا يتمارى هذا، أي فكما لا يجادل هذا، كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. الآن الصيرفي إذا آتيته بقطعتي ذهب أنت رأيتهما ووجدتهما في الشارع مثلا، وقلت له أريد أن أشتري أو أن أبيع هذه القطع، ماذا يقول؟ ينظر ويقيسها بخبرته، يقول لك مثلا هذا ذهب عيار كذا، ويقول لك هذا ذهب عيار كذا، انت لم تعرف، لا يوجد ما يدل على هذا، واحيانا يقول لك هذا ذهب وهذا ليس بذهب، هذا مزين فقط ثلاث ذهب. اما من حيث الصوره والمنظر فكلاهما ذهب. لذلك ضرب في المثل: فلان يحسب كل لامع ذهبا، كنايه عن ايش؟ عن البساطة وعدم الغوص في الأمور. فهل يستطيع أحد سمع صائغا أو صيرفيا وناقدا يقول له هذا ذهب خالص وهذا ذهب مغشوش يقول له ما الدليل على هذا الكلام؟ لا يستطيع أن يقول هذا الدليل، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. أنت يا من تطلب الدليل لو شرح لك ساعات طوالا ما هي الدليل لم تعرفها، لان هذا الدليل الذي وجده ذلك الصيرفي الذي وجد به ذلك الصيرفي معرفة الصواب من الحكم على هذا وذاك، هذا دليل نتج عن خبرة طويلة وعن ممارسة ذات زمن لا يعلم مداه الا الله، وعن دراسة حقيقية تطبيقية لهذه الأمور. يقول المؤلف: كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه، أي كذاك أرسل به النائب من المحدثين بما ذكرناه أن هذا حديث معلول أو فيه علة كذا وكذا. قالوا منهم من يقول إذا هناك من يقطع يقول لا هذا كذب. هناك من يظن يقول أنا يقع في ظني أنه غير صحيح أو معلول. ومنهم من يقف يقول والله أنا وجدت قبائل تضاربت علي واختلف علي ذهني لا أستطيع أن أرجح فأقف. يقول المؤلف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث. إذا كلما علت مرتبة الناقد في هذا العلم كلما كان حكمه أقرب إلى الطاعة وأدنى إلى الجزم دون الارتياب. قال بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. إذن المحدث الذي سلخ 40 أو 50 عاما من عمره بين صحيح البخاري وصحيح مسلم بين السنن والمسانيد يعرف الأحاديث التي صحت فانطبع نورها في قلبه وانطبق بضيائها عقله ولبه. يختلف عن واحد انقرى لا يقرأ إلا كلمة أو كلمتين أو حديثا أو حديثين أو كتابا أو كتابين. وكذلك العكس، هذا العالم الذي عاش دهره يميز الدخيل لينفيه والمردود ليرفضه، هل يقال فيه إنه لا يعلم؟ بل يعلم، أصبحت عنده قاعدة علمية مرتكبة في سويداء قلبه وفي دخيلة عقله يميز من خلالها الصحيح من الثقيل. أحيانا إذا وصل العالم إلى درجة من العلم أحيانا دون أن ينظر في الأساليب، ولكن هذا متى؟ بعد أن يكون مثل هذا الانصباح ومثل هذا الاشراف الروحي والعقلي لهذا العالم الناقد في خضم المرويات والروايات والاحاديث الصحيحه الثابتات وكذلك في تمييز ما يناقضها مما لم يصح عنه صلى الله تعالى عليه واله وسلم. قال فمن الاحاديث المرويه ما عليه انوار النبوه ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ او زيادة باطلة او مجازفة او نحو ذلك يدركها البصير من اهل الصناعة اذا هذه ايضا نقطة تؤكد ما ذكر وهو ماذا؟ ان هذه الامور لا يدركها اي احد وانما المدركها أئمة صناعة الحديث الذين أثنوا أعمارهم في النظر في الأسانيد وفي تتبع الطرق حتى غدا ذلك غذاء لأرواحهم وغذاء لعقولهم ونفوسهم. قال وقد يكون التعليل الآن بدأ يفصل بعد أن ذكر بالمقدمة كلها ماذا قال؟ قال وقد يكون هذا التعليل مستفادا من الإسناد وهو الارتفاض أصلا الارتفاض الأساسي في علم العلل على الإسناد وعلى اختلاف الطرق والروايات وضبط الرواة وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك يكون بالدرجة الثانية مال يكون بالدرجة الثانية الكلام من العلماء في الحكم على هذا وذاك. وهذا الحكم كما قلت غالبا ما يذكر عن الاسناد دون المتن. نعم للمتون علل ولكن علل المتون في غالب شأنها تكون مبنية على علل الاسانيد. لذلك يخطئ بعض الجهلة من المتحذلقين والمتفلسفين من العصرانيين الجدد أن يقولوا لقد أغفل أهل الحديث نقد المتن وإنما عاشوا في قوالب نقد الأسانيد. هذه شنشنة سمعناها من كثير من المستغربين والمستشرقين من أذناب الدراسات الغربية بل من بعض العلمانيين الذين يصبغون أفكارهم بصبغة الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية كفهم هويدي وربعه ومن شابهه. فهؤلاء في الحقيقة هم ليسوا مستسلمين لأحكام الله ورسوله كما يريد الله ورسوله، وإنما يريدون الدين وفق أهوائهم، لذلك يأتون بمثل هذه القواعد وينزلونها على أنفسهم، وبينهم في الحقيقة يردون كلام أئمة الشأن من المحدثين والجهابدة، فيضاعفون ما رواه البخاري فقط بذوقهم وبرأيهم المحض الخالي من أدنى حجة والخاوي من أقل برهان. وما سبب ذلك كله إلا العلمنة الفكرية التي إما أن يكونوا معتقدين بها حقا وإما أن تكون قد تسربت إليهم لجهلهم ولحرصهم أن يظهروا بصورة التقدم العصري ولو على حساب كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه من أشنع شيء يكون في أمور الفكر والأفكار العصرية والعياذ بالله تعالى. قال وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، وبسط أمثلة ذلك يكون جدا، وإنما يظهر أي هذا التعليل بالعمل أي بإصالة العمل والنظر العمل التطبيقي في ماذا؟ في أسانيد الروايات وفي طرائف المحدثين وفي معرفة النصوص وما شابه ذلك. قال ومن أحسن كتاب وضع في ذلك، ومن أحسن كتاب وضع في ذلك، هنا سقطت فيه، ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأبحره كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص. هذا علي المديني شيخ الإمام البخاري، إذا كان التلميذ على هذه الدرجة من الألمعية ومن الدقة ومن التخصص ومن علو المرتبة والشأن فكيف يكون الشايخ؟ بل يقول المؤلف وليس فقط شيخ البخاري بل وسائر المحدثين بعده، لأنهم جميعا نهلوا عنه واستفادوا منه. قال في هذا الشأن على الخصوص، البخاري كان فقيها وكان عارفا من علماء العقيدة، كتاب التوحيد من أعظم كتب العقيدة في البخاري، وكتاب خلق قطع العباد البخاري أيضا من أعظم كتب العقيدة. هل علي المديني كان شيخا له في العقيدة مثلا في الفقه وكذا؟ لا. قال المؤلف في هذا الشأن على الخصوص، هو شيخ في علم العلل وهو من أدق العلوم وأصعبها. قال وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مرتب على أبواب الفقه، وهذا الكتاب طبع في مجلدين، طبع في المكتبة السلفية في القاهرة في مجلدين، كل مجلد نحو 400 إلى 500 صفحة. قال وكتاب العلل للخلال، هذا كتاب العلل ايضا لا نعرف عن وجوده شيئا وللاسف الشديد. نسيب ان اذكر ان كتاب العلل لعلي المديني لا توجد منه الا قطعه في نحو 100 صفحه 120 صفحه، اما بقيه الكتاب فلا نعلم عن وجودها.